ابي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الحرش قال حدثنا مسلم مسلم بن صبيح ابو طه قال عن شيء اما سلوك الحجه انه قال قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا اله الا فلا اله غيره ما انزلت سوره الا من كتاب الله الا وانا اعلم اين انزلت ولا انزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم اين ايمان انزلت سببا ولو اعلم احدا اعلم اني من كتاب الله تغلبني منه لرجمت اليه يعني لو وجدت احدا اعلم مني ما جلست في الكفر بل اذهب اليه حتى اتعلم ما بقي علي من القران لكن ما وجد وكان المصادق في هذا كله اعترف له بهذا وقيل قال حدثنا حفص بن عمر الحوطي قال حدثنا عمام بن يحيى قال حدثنا مكاجا بن عامر قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه من جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله قال اربعه كل من الانصار قريش بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد ابو زيد الانصاري معه الفضل عن حسين بن وابن عن تمامة عن انس رضي الله عنه وهذا حسب علم انس يعني حدث عن علمه والا فرفاه القران الى الصحابه كثير ونزعوا عليه وتغيرهم موجود ولكن هو فصله على الانصار فقط وقيل قال حدثنا محمد بن اسد ابو بكر بن اسد العمي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثني داعد بن فلان داعد بن اسلم وسمامة بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشمل القران غير اربعه ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد قال ونحن ورثناه ابو زيد هذا ما كان له ورثه لما مات ورثناه نحن لانه انصاري قريب وقيل قال حدثنا صدقه بن الفضل عن الوطني قال اخبرنا يحيى عن سفيان الثوري عن ابي بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال عمر رضي الله عنه ابي اتعبون امر الصحابه ابي يعني اكثر القران اليه هو وانا لندع من نهج مبين من ايه من نهج من نهج مبين يعني ما نو من قراءه مبين من قراءه مبين لندع بعضه لماذا سبب ذلك لانه يقرا ايات والسفر على اساس انه اخذ عن سيره الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت الى من يقول له انعم السؤال وهذا هو السبب عمر يقول الله سبحانه وتعالى يقول ما نسخ من آية قال وأبي يقول أخذ من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدرك لشيء فمن عجلني على الله سبحانه وتعالى يعني بنفسي تلقيته منه فكيف أعمل يقول عمر رضي الله عنه هذا يعني نعتبره قطعا على أبي لماذا؟ لأن الله يقول قال الله تعالى ما نسخ من آية أو من قيامة بغير فيها أو مثلها أخبرنا الله بأن الآيات يكتب الله فوقه فلماذا يتمثل المنسوخ؟ وهو رسوله أنه قال تلقيتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون منسوخ فكيف أخبرها؟ لكن الحق مع الآخرين رواه وغيره أن من قيل له إن هذه لها منسوخة وثبت لديه ذلك ان يتركها وهذا هو السبب الذي يسلك لو خالف جماهير الصحابه في بعض الايات بسبب هذا يقول انا احضر عن ابي رسول الله فكيف اتركها لزيد بن ثابت زيد بن ثابت كان عنده قرابه ثابت صغير حينما انا احضر اكثر من 70 قرابه قال انه يصير يلعب معصيه يعني. وهو ما جاء الى اخر متاخر يعني وفي الحقيقه ان هذا هو دليل على ان أية الكفر لماذا؟ لأن زيد من المتأخرين وكان كاتب الوحي واستعمله نفسه واسد وأخبره بتأخير الرسول فكان يتبع عوض الرسول كان أولا لأنه أخذ أولا وبعد ذلك إذ نزلت آيات يتقوى الله بعضا والحاصل أن هذه الزيادة الصحابة رضي الله عنهم من أهل الاجتهاد والاجتهاد يبطئ ويصيب ونقول إلا الصحابة الذين يعني كانوا على جماهيرهم على قراءة فسعوه بكل ما يستطيعون من الحج ويعني اخر حالي ولم يرفعه. قال يمن فجاءوا هؤلاء الناس الذين ظلمناهم ولم نذيقهم لعل عندهم دواء نذهب اليهم. ارسل جارية فقالوا لها او جاءوا بانفسهم اليهم وقالوا ان سيدنا لدي الصليب وان نفرنا قريب والرجال قريبون مسافرون وما احد يداويه. وهذا فهل منكم عابد عاجبكم من يرضي ويجرونه؟ فقال معها رجل هو ابو زيد بن نصر زيد الخدري. قال معها ايمان الجاريه قال ما قلنا نقول لرؤيته اي ما قلنا نتهمه بانه يرضي قبل هذا ما رايناه يرضي الناس لرؤيته. فرقاه فقرا للقانعه فمسح بيده وتقلت ومسح بيده فكانما نشط من عقال. قام ورح السيد وان ذلك ما تعاون لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. بل من اول قال لهم يعني لما قالوا له انا نريد ان ناتي منكم مع السيد راشد انا ابو سيد انس. فقال الناس لكن استوقناكم فنقضيكم ونحن نشترك عليكم ان تكون مبلغ من الشياء حتى يكون ضيافه. اكثر 30 عشر هذه رساله قديمه. لما رفعه وشكيه اعطاه 30 رسا وشكاه لما زياده على ذلك وما ذلك الرقي عليه. لكنهم سحوا بعد ان علموا سيدهم. قال وشكانا لبنا فلما رجع قلنا له لما رجع ابو سعيد قلنا له قلت اكنت تحسن الريح قبل هذا او كنت تاتي؟ قال لا هذه لكني توكلت على الله ما عملت يعني كرامه من الله. قال لا ما رقيته اذا اكون كذا ذلك الشق. قالوا يعني الراكي لابد ان يكون راكيا بدعاء معروف او يعني رؤيا معروفه ويقول عليها اجرا مقبولا. وهذا ما رقى في عمري كيف نقول على اشياء هذه كلها؟ اذا ماذا؟ لا تجد شيئا حتى تسال نفسه ولد الحلال ام لا؟ فكان يعيش والا لابد ان نقول. قالوا لنا وعلى ربنا فقال لا تجد شيئا حتى بقي رسول الله او نسال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بقينا المدينه ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم ان انا وسعيد ما يحسن الرؤيا لكنه رقى وشفقه على يديه ما واقول هذا قبله. فقال وما كان يدري انها رؤيا هذا يلعب من الضحك وما كان يدري انها رؤيا من الذي اعلمه؟ فقال نعم اني وقعت الرعي في قلبي ان اخبره بك عن الكتاب قال وافق لي الصواب. قال فاغتنوا واغرقوا لي النساء اشركوني في رؤيا في غير اجره رؤياهم انا تقريبا حاضري. هذا قال في روايته ان احق ما اخذتم عليه اجر كتاب الله لان يشجعه على ذلك فدل على ان اخذ رؤيته على القرآن الكريم شايف الجحيم من العلماء وبعضهم يقصده على رؤيا فقط ليس على إقراء ولا تعليم القرآن. لكن يعني على العبرة بالعلوم النقي لا بقصة السبب. فقوله إن عظمه لأن آية عليه إلا يعيش إن عظم أخذتم عن الحجاج كتاب الله يرفع أنا ولا فأخذ جاهي ولو ترك القرآن فقط ما في وقال لي رضي الله عنه وللنبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من أول سورة البقرة فبداه بذلك إنما ذات رأسه. قيل: قال لنا أبو نعيم أول شيء. قال: حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن معتز عن إبراهيم بن النفعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود يقال أن عمرو بن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من أول سورة البقرة إلى أين تجد واقترب معنا فبكاه ويعبي عن الليل او عن قراءة القرآن او عن يعني شرة تلك الليلة في خلاف كثير قد أورده صاحب الفتح بليل اختلاف أحيانا. قال رحمه الله تعالى في سنة الفتح: وقال الله عليك أن لا عود الله بجليلة محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الزكاة إلى رمضان لعبد الزكاة رمضان زكاة رمضان على مجموعة ما أوقع على غير ذات جبري يعني على أفضل سعة يعني على أسعاد المجلة على التغيير أو التحدي الكائن وعلى آل آل الجزائر يعني على آل آل الوجيه جاءوا جاب جعل يحسن الطعام أي لثوبه جعل يحسن وما رأى أبو هريرة يعرف ما علم به. قال ما قال نعم بعثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاني حارس بهذا الدم. قال يا ابا هريره انا مسكين وعندي عيال جمعي ما يجدون ولا لقمه ولا دمه واحده رجل رجل فقال لي نعم فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بالخبر قال انه سيجد يوم مره ثانيه وفي ليله ثالثه جاءت وقال كذلك وخليته يعني قال اوصى عمرو قال سيدي كالتالي جاء ابو ذر الكتاب قال اليوم حق ربي لا افعل لك. قال لا انا اعطيك رشوه تنتفع بها حياتك فلي فلو علي قال انني اعلمك ايه الكرسي فاذا قرات على الان ولا افعلي ما هي عشيقات يا رب بهذا فكروا. قال الليلة عجيب على قلت أقرب سورة الكافي فليلة الحرى وقرأ قال عجلان يا حسن بياض الفرق قال عجلان هو الاشتراح السائد عند العلماء.